إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة الكلام على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد مضى الكلام على صدر هذه الآية، بقي الكلام على فائدة هذا التشبيه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا التشبيه عرفنا كلام أهل العلم فيما يتصل بمرجعه، هل يرجع إلى أصل الصوم أو يرجع إلى قدره ووقته وصفته أو إلى غير ذلك. أما الكلام على فائدة هذا التشبيه فإن ذلك يمكن أن يستخرج منه أمور عدة. فأول ذلك أنه لما كانت هذه العبادة شاقة فإن الله تبارك وتعالى خففها وهونها على المكلفين حينما شرعها، وذلك بأن بين أن ذلك قد كتبه على الأمم قبلنا. والشيء كما هو معلوم إذا عم خف، فالتكاليف الشاقة إذا كانت عامة فإن ذلك يخففها على النفوس، كأنه يقول: هذا التشريع، هذا التكليف لا يختص بكم دون غيركم، فقد كلف به من قبلكم. والنفوس حينما تشترك في مثل هذه الأمور فإن ذلك يهون المشاق عليها، كما قالت الخنساء: ترثي أخاها صخرا ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فإذا اشترك الناس في مصيبة وقيل لمن أصيب بأن ذلك قد وقع لزيد وعمر وفلان فإن ذلك مما يخفف عليه وطأة المصيبة. ولهذا قال الله عز وجل في حق أهل النار: ولن ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون. فشأن الآخرة يختلف عن الدنيا. المقصود أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن هذا التشريع، أن هذا التكليف لم نخص به دون سائر الأمم، وإنما قد كلف به أقوام قبلنا، ثم إن الله عز وجل قد شرعه لنا. هذا حاصل ما ذكره بعض أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. أمر آخر يستخرج من هذا التشبيه وهو عناية الله تبارك وتعالى بهذه العبادة الصيام، حيث إن الله تبارك وتعالى تعبد بها الأمم قبلنا، كل الأمم. فهذا يدل على أن هذه العبادة أنها من الأصول، ولا عجب في ذلك، فهي الركن الرابع من أركان الإسلام. وهذه العبادة حينما كانت مشرعة على الأمم قبلنا فإن ذلك يدل حيث شرعها الله عز وجل علينا على أن آثارها باقية، وأن آثار هذا الصوم تشترك فيه الأمم جميعا، وأن الناس جميعا محتاجون إلى هذه العبادة لما يحصل لها من الآثار الحميدة، وأن صلاحها مضطرد وأن ثوابها عظيم. وقد جاءت الأحاديث تدل على ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. وفي حديث سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. وذلك أن الصوم يمنع الملاذ، يمنع الإنسان من لذاته العظمى، وهي الطعام والشراب والنكاح، ما لا يمنعه غير الصوم من ألوان العبادات. ثم إنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد، ولهذا قالوا بأن الصوم لا يدخله الرياء. الإنسان يمكن أن يرائي بالصلاة، يمكن أن يرائي بالصدقة، لكن كيف يرائي بالصيام؟ فهذا لا يدخله الرياء. وأمر ثالث مما يستخرج من هذا التشبيه، وهو تحريك النفوس وإلهاب العزائم للمسابقة والمسارعة في الخيرات واستكمالها. فإذا كانت الأمم السابقة مكلفة بالصيام، فلا يليق بخير أمة أخرجت للناس أن تتخلف عنهم. والله تبارك وتعالى خاطب العرب بقوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا: لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فالله تبارك وتعالى يقول: أنزل عليكم كتاب، وأنزلت عليكم هذه التشريعات العظيمة، فسابقوا وسارعوا للخيرات وتنافسوا في طاعة الله تبارك وتعالى. ونحن نعرف أيضا ما جاء في الحديث من خبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى الفقراء أن الأغنياء سبقوهم، فهم يصومون كما يصومون ويصلون كما يصلون، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أدبار الصلوات، وأنهم بذلك يدركون من سبقهم ولا يسبقهم غيرهم. فلما فعلوا ذلك سمع به الأغنياء ففعلوا فعلهم. فالشاهد أنهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له ثانية، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون. فالمنافسة والمسارعة في الخيرات أمر مطلوب. أمر رابع يؤخذ من هذا التشبيه، أن لنا في من سبقنا من صالحي الأمم أسوة وقدوة حسنة. فكأنه يقول: هذا الطريق مع ما فيه من التكاليف الشاقة قد سلكه سالكون قبلكم، سلكه رسل عظام وربيون كثير، فصبروا وساروا على الطريق واستقام سيرهم عليه وصاموا ما افترض الله عز وجل عليهم، فكونوا على الطريق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لا تستوحشوا ولا تستثقلوا هذه العبادة، لقد شمر لها مشمرون قبلكم وقاموا بها على أحسن الوجوه وأكملها، فسيروا على طريقهم، ولكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه 4 أمور تؤخذ من هذا التشبيه، كما كتب على الذين من قبلكم. من هؤلاء الذين كتب عليهم الصيام؟ من أهل العلم من يقول كتب على جميع الأمم، كما جاء ذلك عن قتادة ومجاهد، كتب الله عز وجل شهر رمضان، أعني صومه، على كل أمة. وقد قال بعض أهل العلم إن أول من صام، هكذا ذكر بعض أصحاب التواريخ، بأن أول من صام هو نوح صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا يخلو من إشكال. فإذا كان كتب على كل أمة فإن ذلك يقتضي أنه كتب على من قبل نوح. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام 10 قرون كلهم على التوحيد، وآدم صلى الله عليه وسلم كان من الأنبياء كما هو معلوم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه كتب قبل نوح، وأنه في شريعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فآدم أول نبي ونوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فإذا قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا ظاهره أنه كتب على جميع الأمم، ويدخل في ذلك الأمم التي كانت قبل نوح عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض السلف وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن معاذ ابن جبل أن المقصود اليهود. ولماذا خصه هؤلاء باليهود؟ قالوا لأن اليهود أقرب إلى المسلمين في المدينة، كانوا معهم ويخالطونهم ويعرفون من أحوالهم وأعمالهم ما لا يعرفون عن غيرهم. ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منكم. مع أن عاشوراء قد ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا كانت تصومه في الجاهلية، فهو معروف لدى العرب، لربما يكون قد وصلهم ذلك من اليهود أو غير ذلك فالله تعالى أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود لما رآهم يصومون فأمر الناس بصيامه، وكان ذلك على سبيل الفرض كما مضى في الليلة الماضية، ثم بعد ذلك نسخت فرضيته وصار على سبيل الاستحباب، وفرض على الناس أن يصوموا رمضان. وبعض أهل العلم كالسدي يقول بأن المقصود النصارى، ويذكرون خبرهم الذي ذكرناه من زيادة أحبارهم على الصوم في أوله وآخره حتى صار 50 يوما. وبعض أهل العلم يقول الذين من قبلنا هم أهل الكتاب، وهذا مروي أيضا عن مجاهد، واختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى. والذي يظهر والله تعالى أعلم من ظاهر القرآن أن المقصود الأمم السابقة عموما، ولا يختص ذلك ببعضهم، لأن الله ما خص أحدا من هؤلاء. ثم هنا فائدة أيها الأحبة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما كتب على الذين من قبلكم، هذا يدل على أن الصوم كان معقولا عندهم، كانوا يعرفون الصيام الشرعي الذي هو بمعنى الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، وأنهم كانوا يفعلون ذلك. أما العرب فذكرت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومخرج في الصحيحين، كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكلنا يعرف الحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فكانوا يعرفون الصيام. وفائدة أخرى أيضا تؤخذ من قوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم. إذا قلنا بأن الذي كتب هو عاشوراء، أو قلنا بأن الذي كتب هو رمضان، فهذا كله يدل على أنهم كانوا، يعني الأنبياء قبلنا والأمم، كانوا يوقتون العبادات ويعتمدون على النظر إلى الأهلة، يعني التوقيت بالأهلة، وهذا هو الذي حكم الله تبارك وتعالى به وهو أعلم وأحكم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعلها مواقيت وهو الذي خلقها وخلق الشمس، فهذا يدل على أن التوقيت بالأهلة هو المعتبر شرعا، وليس التوقيت بالحساب ولا التوقيت الشمسي. وكثير من الناس اليوم لربما يتوهم أن التوقيت الشمسي أدق وأضبط، وهذا الذي للأسف يردده كثير من المسلمين اليوم. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الكلام على صيام عاشوراء وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أن ذلك يؤخذ منه أنهم كانوا يعملون بالتاريخ بالأهلة، لأن عاشوراء هو العاشر من محرم، فهذا لا يمكن أن يعتبر إلا بالتاريخ باعتبار الهلال. وكذلك أيضا صوم رمضان، إذا قلنا كما كتب على الذين من قبلكم وهو رمضان، فهذا يقتضي أنهم كانوا يوقتون الصوم باعتبار الأهلة. وكذلك أيضا ما سيأتي من أن الكتب السماوية السابقة نزلت في شهر رمضان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تواريخ محددة، وسيأتي هذا عند الكلام على قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا كله يدل على ما سبق. وقد ذكر هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتبر عند هؤلاء، ونقله عن جماعة من أهل العلم، أنهم أمروا بالرؤية في صومهم وعباداتهم، أخذوا ذلك من هذه الآية، فينبغي أن يكون هذا هو المعتبر عندنا. وقد تكلم الحافظ ابن القيم رحمه الله، وذكرت ذلك في بعض المناسبات، تكلم على اعتبار الأهلة في التاريخ، وأن ذلك أدق وأضبط من اعتبار التاريخ الشمسي، والله تعالى أعلم. ثم قال الله عز وجل لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لعلكم، لعل هذه تأتي بمعنى الترجي وتأتي بمعنى التعليل. بعض أهل العلم يقول إن لعل في القرآن في كل موضع للتعليل إلا في موضع واحد، وهو قوله تبارك وتعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون، فإذا فسرت بالتعليل لم يكن هناك إشكال، وإذا فسرت بالترجي فإن الإشكال يرد عليها إذا كان ذلك من كلام الله عز وجل وخطابه للمكلفين، كقوله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن الترجي لا يكون إلا ممن لا يعلم العواقب، والله يعلم عواقب الأمور وقد أحاط بها جميعا، فهل يقع الترجي من الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا. ولهذا أجاب بعض أهل العلم ممن لم يفسر ذلك بالتعليل، لو قلنا لعله يتذكر أو يخشى، أي من أجل أن يتذكر أو يخشى، انتهى، لا إشكال. لكن إذا قلنا للترجي فهنا يرد الإشكال، هل يقع الترجي من الله؟ الجواب لا. إذن فمن فسرها بالترجي قال إن ذلك يجري على قاعدة من قواعد التفسير، وهو أن الخطاب قد يرد مراعا فيه حال السامع، يعني على رجائكما، كما في قوله تبارك وتعالى عن يونس صلى الله عليه وسلم لما أرسله قال إلى 100,000 أو يزيدون، الله يعلم عدد هؤلاء بدقة، أو يزيدون، فهل هذه للشك أو أي بحسب نظر الناظر منكم، يعني في الخطاب روعي حال المخاطبين والسامعين، بحسب نظركم إذا نظرتم إليهم تقولون 100,000 أو يزيدون. وهكذا هنا لعلكم تتقون، إذا فسرت بالترجي يكون ذلك باعتبار حال المخاطبين، لعلكم تحصلون التقوى، لعلكم أي ترجونها، ترجون حصولها وتحقيقها بهذا الصيام، كما سيأتي مزيد إيضاح لهذه الجزئية. وبعض أهل العلم يقول إنها إذا كانت بعد الأمر أو النهي، أعني لعل، فهي للتعليل، وأما ما عدا ذلك فلا. على كل حال لعلي أتوقف هنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.